شركة مصرها وتاج الإمارة نرجسها يحمل عطر البشارة. شركة مصرها وتاج الإمارة نرجسها يحمل عطر البشارة. موعدها والملك اقترب ما يبني خطوتها بتعبان اللي تدوسه مو عجب يتبدل ويصبح عسكر بموضع طهور. أعني ملكة بنت القياصر بالتالي صارت أم المفاخر. صحت أسانيد الخبر إنجيل بن مريم ذكر ويبشر الجن والبشر بأم الإمام المنتجب. أخذوا بديها زهرة ويا مريم آمن قلبها بدين الله أسلم. عيسى الوصية يعرف ونادى على شمعون الصفا صل رحمك ويا المصطفى واقترنا بأشرف نسب. اصطفاها ونالت كرامة عاشت أميرة بيت الإمامة. نرجس عزيزة فاطمة تغبطها أملاك السماء قديسة حرة ملهمة ريحانة تتهادى بأدب. حديثة سوسن وتدعى سقين كثرت أساميها وبقت ما من مثيل. أمنها واستودعها أسرار الجليل واخفى حملها بمن هو على الحق دليل. يرعاها ربها عين الرحيمة ترعب رحم هل الآية العظيمة نور الجلالة بهالنفس صار بوجهها ينعكس من نرجس تغار الشمس حقها ولو انضيها الحجر سركت قصرها وكد الإمارة نرجسها يحمل عطر البشارة موعدها والمجد اقترب ما يبني خطوتها بتعرم للدوسة وعجب يتبدل ويصبح تجل الظلام ما تلقت أم المهد بنوار الإمام إلا وياك القلق من الخالق سلام إلا وياك القلق من الخالق سلام سلام للنرجس أطيب عطر بالمنتظر شامتة لكن وسافة اختفوا بين العدا شامتة بشي محاشا نسوا الصلح شامتة هل تفهم عقول من بيها صفت وشات يردع بحكم العدل كل مختلف وشات وبدولته يسرح الذيب بأمين وشات كل هذا من تبزغن بوجنته شامتة للشاعر علي السقاي.